حاضر حاضر اهو نازل لك جري. يلا يا ابني الماتش بدأ والعيال مستنيين على القهوة. حاضر حاضر. السلام عليكم. وعليكم السلام يا عم. انت مش عارف ان الماتش هيبدأ فجأة؟ معلش كان معايا واحدة صاحبتي على التليفون وما رضيتش ازعلها. طيب يا عم على الناس السخنة. اوه ابعد يا متخلف السيجارة تحرقني. الله ايه المثل اللي حبك يحرقك. اما دماغ ضربة بصحيح. بقول لك يا عم ما تظبط الراديو على بال ما نوصل عشان نسمع الماتش. طيب وانت اتصل على مودي قول له استنانا على اول الشارع. ونقل لكم اليوم مباراة القمة بين فريقي الأهلي والزمالك في دور النهائي لكأس مصر 2005. على اليمين أبو حميد يا أخبارك مش وقته يا مودي دقيقة وتبقى على أول جامعة الدول مفهوم؟ تعجلين أوي يعني؟ بطل برود بقى مفيش وقت. طيب طيب ديني قدام. سلام سلام. بقول لك ايه هو الواد معتاد ده هيجي معانا؟ والله ما أعرف من الصبح بتصل والموبايل مقفول. طب اتصل تاني كده. طب ما تتصل انت يا ابو البخت. يخرب بيت فقرك يا عم انت خطك بزنس. اوه خلصني يا رب من الناس ديت. انا اللي بدفع وانا اللي بجيب عربيتي وانا اللي بتصل وشكني انا اللي هنتحف في الاخر. دمك عسل. ومعانا النهارده طقم الحكام المصري الجميل شفت يا اخويا عشان ترتاح. طيب نبقى نعدي عليه بعد ما ناخد مود. الحق الحق مود هناك اهو. انجز يا ابني مفيش وقت. ما ينفعش اخلص السيجارة دي. يخرب عقلك يا ابني الاحمر اللي انت لابسه ده. اهلاوي يابا اهلاوي. ايه الحيالة ده معتز. رد بسرعة يا ابني. طب استنى هنرد من السبيكر عشان نشتغل. ايوه الو مين سعيد. انت عاوز مين سعيد. نمرة غلط يا باشا. يخرب بيتكم ايه اللي جمعكم كده. على الله الحكومة تشوفكوا تبقى مشكلة. باين اللعبة كلها ضباب من اللي انتوا شغالين فيه. يا ابني مش وقت نكت. انت فين؟ في البيت. هكون فين؟ طيب مش هتيجي تشوف معنا الماتش؟ صراحة يا جماعة بقى ماليش نفس. ايه يا ابني مالكش نفسي؟ هو احنا رايحين كنتاكي؟ الواد سعيد دايما همه بطل. يا ابني بطل انت وهو بقى. ايوه يا معتز قلت ايه هتيجي معنا؟ معلش مش هقدر. ايه يا ابني مالك صوتك كده متضايق؟ ما انت كنت بتهزر من شوية. لا يا جماعة بهزر بس والله كل ما بفتكر الموضوع بيركبني الهم. هم ايه يا عم؟ قول مالك؟ ابدا يا جماعة بس والله الواحد حس انه بيضيع وقته على الفاضي. طيب احنا شباب يعني هنعمل ايه؟ وبعدين ده احنا يدوبك بنتقابل. قصدي يا مودي ان احنا لازم نراجع حساباتنا. خصوصا يا جماعة بعد اللي سمعناه في الاخبار. دول قاعدة تسب الرسول وتشتم وترسم كاريكاتيرات واحنا ولا في الدماغ. طب بالله عليك ده وقته؟ يا عم بعد الماتش نتفاهم. يا احمد لازم نبقى صرحة مع بعضينا. يا اما ما ينفعش نبقى صحاب. يعني انت يرضيك الرسول صلى الله عليه وسلم يتسب واحنا قاعدين على هوي. عندك حق والله يا معتز بس هنعمل ايه؟ طيب انا هقول لكم احنا نعمل ايه. اني احبه اني احبه. ماذا اقول لك يا رسول الله؟ والله اني احبك. ها انا قد جئت على الموعد. جئتك وفي قلبي شوق كبير لرؤيتك. إني أحبه. محاضرة لفضيلة الشيخ محمد الصاوي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك القدوس السلام ذي الفضل والطول والإنعام. له سبحانه أمر الخلق من قبل ومن بعد. أحمده سبحانه حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. أراك عفوا يا إلهي عن الذي يتوب وتمحو ما جناه من الذنب. يكاد من الإحساس بالذنب خائفا تقلبه الآثام جنبا إلى جنب. وتسمعه في الليل يدعوك باكيا فتدنيه من عفو وترضيه من قرب. وتجمع أفواج الملائك حوله لكي يشهدوا عبدا قريبا من الرب. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الأحباب فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إني أحبه.